لعدد من الأيام لمدة 5 أيام في أوائل شهر ذي الحجة من عام 36 و400 ألف، نتدارس فيه كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل دليل الطالب للشيخ إبراهيم بن ضويان رحمه الله تعالى. ومرادنا من دراسة هذا الكتاب أن نتعلم كيفية تطبيق القواعد الأصولية على الأدلة الشرعية، بحيث يكون عند الإنسان قدرة على الاستدلال وقدرة على فهم النصوص الشرعية، ونتدرب من هذا على استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. فإن استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية ليس من الأمور الاعتباطية، بل له قواعد وسنن وله طرائق وله قواعد، ومن ثم نتقرب إلى الله عز وجل بتعلم هذه القواعد وبالتدرب على تطبيقها على الأدلة، ليكون هناك أهلية عند الإنسان على تطبيق القواعد الأصولية على النصوص الشرعية. كما أننا في دراسة هذا الكتاب نحاول أن نتدارس ما يرد فيه من القواعد الفقهية التي هي إما قاعدة مأخوذة من الدليل أو من استقراء الأحكام الشرعية، ونبتدئ ذلك بقراءة هذا الكتاب. اقرأ متن الدليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولسائرنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. وشرط الوجوب 5 أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الفطرية. لكن الفتحان من الصحيح والرقيق، ولا يستثنان عن حجة الإسلام وعمرته. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرما مفردا أو قارنا، وسعى بعد طواف القدوم. وكذا تسلم العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لملكه، أو ملك ما يصلح به على تحصيل ذلك، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مهنته ومهنته عياله على الدوام. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، وإن كان في الطريق أمن. فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده، ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه، ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حجا حج ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها. قول المؤلف رحمه الله: كتاب الحج. ثم ذكر أن الحج من أركان دين الإسلام وفروضه، واستدل على ذلك بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي القاعدة التي فهمنا بواسطتها من هذا الدليل أن الحج واجب؟ لما قال ولله، اللام هنا تفيد الاختصاص وثبوت أن يكون هذا العمل لله على جهة الوجوب، فهذه الصيغة لله تدل على أنه حق ثابت لله فيستفاد من وجوب الحج. وفي الآية صيغة ثانية، ألا وهي في قوله على الناس، فإن ذكر هذا اللفظ على يدل على ثبوت الحق على الناس، وفإن المندوب لا يقال بأنه على المكلف وإنما له. وفيه صيغة ثالثة يستفاد منها الوجوب لكن بدلالة الإشارة، ألا وهي في قوله من استطاع إليه سبيلا، فإن ما ليس بالواجب لا يعلق على الاستطاعة، لا يعلق على الاستطاعة إلا ما كان واجبا. فهذه ثلاث دلالات في الآية، منها ما هو دلالة صريحة، ومنها ما هو دلالة ظاهرة، ومنها ما هو بدلالة الإشارة، كلها تدل على الحكم الذي ذكر المؤلف من كون الحج مفروضا. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وفي قوله بني دلالة على أن المذكور هنا من الواجبات، لأن بناء الشيء جزء أصيل منه لا يصح بدونه، مما يدل على أن الحج ركن من أركان دين الإسلام. والمقصود بالإتيان بهذه الأمور الخمسة أن هذه الخمسة واجبة على الأعيان ابتداء من الشرع، إذ هناك واجبات تجب على المكلفين إما على سبيل الكفاية وإما بسبب من أسباب من أفعال المكلفين، مثل النذر، فإن من نذر لله طاعة وجبت عليه، لكن وجوبها ليس وجوبا على العموم، وليس ابتداء من قبل الشرع، وإنما بسبب عائد للمكلف. ومثله ضمان المتلفات، فإنه واجب لكنه ليس ركنا من أركان الإسلام. لماذا؟ لأن وجوبه ليس على جهة الابتداء من قبل الشرع، وإنما بسبب إتلاف المكلف. وقوله وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، يعني أن الحج واجب، وقد تقدم تقرير ذلك. ولكن هنا مسألة أخرى وهي وجوب العمرة. وجوب العمرة من مواطن الخلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنها واجبة، وخالف في هذا مالك وطائفة. استدل الجمهور على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وجه الدلالة أنه أمر بإتمام العمرة، وإتمامها من الواجبات، فإذا وجب إتمامها وجبت على جهة الابتداء، ولأنه قد قرن العمرة بالحج، والحج واجب فتكون العمرة واجبة، ولكن هذه الدلالة فيها نظر، لأن وجوب الإتمام لا يلزم منه وجوب الابتداء، ولذلك من حج نفلا وجب عليه إتمامه وإن لم يكن واجبا على جهة الابتداء. وأما دلالة الاقتران فإن قرن العمرة بالحج هنا في وجوب الإتمام لا يلزم منه تساويهما في الوجوب على جهة الابتداء. ومن ثم فالاستدلال بهذه الآية لا يتماشى مع الراجح من أقوال الأصوليين. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. هذا فيه دلالة على وجوب الحج، ووجوبها مأخوذ من ثلاثة أشياء. الأول في قوله فرض، والفرض المراد به الإيجاب وحتم الفعل، وفي قوله فحجوا، وهذا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون مفيدة للوجوب. وفي قوله في خطاب الناس به، وفي قوله عليكم أيضا دلالة ثالثة على وجوب الحج. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ هنا فيه حذف مقدر تقديره: هل يجب علينا، أيجب علينا الحج كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. فيه دلالة على أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر في الأصل، وإن كان قد يجب بسبب آخر مثل النذر ومثل إفساد الحج على ما سيأتي. وفي هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد بتخويل الله له بالاجتهاد في بعض المسائل. وفيه دلالة على أن ما لم يرد وجوب دليل من الشارع يدل على وجوب أمر فالأصل عدم وجوبه. وفي هذا الحديث مراعاة الشرع لاستطاعة الخلق وعدم وجوب ما يكون شاقا عليهم. ثم روى المؤلف حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ أي هل يجب على النساء من جهاد؟ فحذف لفظ الوجوب ويدل عليه كلمة على. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. الجواب معاد في السؤال، كأنه قال على النساء جهاد، ثم قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فأخذ من هذا وجوب الحج، وأخذ منه وجوب العمرة، وأخذ منه أن الوجوب كما يكون للرجال يكون للنساء. وليس في الحديث دلالة على اختصاص هذا الواجب بالنساء، لأن أدوات الحصر معلومة، ولا يوجد في هذا الحديث أداة من أدوات الحصر تحصر وجوب الحج في النساء. قال: ولمسلم عن ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. كان ابن عباس يرى أن من أتى البيت قبل يوم عرفة وجب عليه أن يعتمر قبل يوم عرفة ثم يتحلل ولو كان مفردا، أو كان قارنا، فيرى أنه يجب عليه أن يقلب نسكه إلى التمتع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه في حجة الوداع أن يقلبوا نسكهم من الإفراد والقران إلى التمتع. والعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة، فجمهور أهل العلم قالوا بأنه لا يجوز للإنسان أن يقلب حجه من الإفراد والقران إلى التمتع، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. وذهب الإمام أحمد إلى استحباب قلب نسك الإفراد والقران إلى التمتع لمن طاف وسعى قبل يوم عرفة، ولم يروا ذلك على الوجوب وإنما رأوه على الاستحباب. وذهب الظاهرية إلى أن قلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع واجب يتعين على الإنسان، واستدلوا على ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بقلب النسك، كما استدلوا بقول ابن عباس وأثره الذي بين يدينا. ولعل أرجح الأقوال في هذه المسألة هو مذهب الإمام أحمد بجواز قلب النسك واستحبابه قلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع وعدم وجوبه. فأما دليل الاستحباب فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بقلب النسك، وأما دليل عدم الوجوب فما ورد في صحيح مسلم، قال أبو أيوب كانت رخصة لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وجوب قلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع هذا كان خاصا الوجوب، وأما الجواز والاستحباب فليس خاصا بل هو عام للأمة. ثم روى المؤلف من حديث الصبي بن معبد قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال هديت لسنة نبيك. فقوله وجدت الحج والعمرة مكتوبين وإقرار عمر له بذلك هذا، وقوله هديت لسنة نبيك دليل على وجوب العمرة كما قال الجمهور، وقوله فأهللت بهما يحتمل أن يكون قد تمتع ويحتمل أن يكون قد قرن بحج القران. وقد أوثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر الصحابة أن يحجوا مفردين من أجل أن يجعلوا للعمرة سفرة خاصة، وإجازته للصبي بن معبد هنا الإهلال بهما دليل على أنه يرى جواز التمتع. ثم قال المؤلف وشرط الوجوب، المراد بالشرط ما لا يتم المشروط إلا بوجوده، بحيث إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. والشروط على أنواع، يمكن نجعلها أربعة أنواع: شروط وجوب كما في هذه الشروط، بحيث إذا انتفى أحد هذه الشروط لم يتعلق الحج بذمة المكلف، وأصبح المكلف غير مطالب بالحج. وهناك شروط صحة، بحيث إذا وجدت الشروط كان الحج صحيحا، يؤجر العبد عليه. وإذا انتفى أحد هذه الشروط انتفت الصحة. والنوع الثالث شروط الإجزاء، فإن هناك من يصح حجه لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. وهناك شروط تعتبر لتعين الحج في نفس تلك السنة، ومن ذلك أمن الطريق، ومن ذلك أمن الطريق. إذن عندنا أربعة أنواع من الشروط نطبقها هنا. هناك شروط وجوب، بحيث إذا انتفت هذه الشروط أو انتفى أحدها لم يتعلق الحج بذمة المكلف، ولم يكن آثما بتركه، ولا يجب عليه أن يخرج من ماله من يحج عنه. ما هي هذه الشروط؟ هي خمسة. الأول الإسلام، فالكافر لا يجب عليه الحج، بمعنى أنه لا يطالب به في أثناء كفره. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا الإسلام شرط للصحة وليس شرطا للوجوب، لأن الكافر يعذب زيادة عقوبة في الآخرة بسبب تركه لشرائع الإسلام ومنها الحج. وقد يستدل على ذلك بعضهم بقوله تعالى ولله على الناس، وهذا لفظ يشمل غير المسلمين. والثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولو كان عنده مال، لأن غير العاقل لا يستطيع الحج ولا تتمحض منه النية. والشرط الثالث البلوغ، فمن لم يبلغ فإنه لا يجب عليه الحج. والشرط الرابع كمال الحرية، فالمملوك لا يجب عليه الحج. والشرط الخامس الاستطاعة المالية، فالعاجز بماله عن الحج لا يجب عليه الحج. وهناك شرط سادس تزيد فيه المرأة، وهو المحرم. وإن كان طائفة يقولون المحرم ليس شرطا للوجوب، وإنما المحرم شرط وإنما المحرم شرط لتعين الحج في الذمة، وسيأتي الكلام فيه. وأما شروط الصحة فهي الإسلام، فالكافر لا يصح حجه. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يصح حجه. والثالث التمييز عند طائفة، والجمهور يقولون التمييز ليس شرطا لصحة الحج، بدلالة حديث المرأة التي رفعت صبيا، قالوا رفعها للصبي دليل على أنه لم يميز بعد. إذن الصواب أنه لا يوجد إلا شرطان للصحة، الإسلام والعقل. وأما شروط الإجزاء فهي الإسلام والعقل والبلوغ، فإن غير البالغ لا يجزئه حجه عن حجة الإسلام. وكمال الحرية، فالمملوك لو حج لا يجزئه حجه عن حجة الإسلام. ولذا قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. استدل المؤلف على شروط الوجوب بحديث رفع القلم عن ثلاثة، وهذا الحديث فيه نفي المؤاخذة، ودلالته على انتفاء الوجوب صحيحة، لكن الحديث لا يدل على تعلق هذا الفعل بالذمة، لا يدل على انتفاء تعلق هذا الفعل بالذمة، ولذلك النائم تتعلق بذمته الصلاة، مع أنه مذكور في هذا الخبر. وأما قوله كمال الحرية لأن العبد غير مستطيع، لأن من شروط وجوب الحج الاستطاعة المالية، والمملوك لا يملك شيئا لأنه وماله لسيده، ومن ثم لم يجب عليه. قال المؤلف لكن يصحان، يعني الحج والعمرة، من الصغير والرقيق، فالبلوغ والحرية ليس بشرطين للصحة، لكنهما شرطان للوجوب وشرطان للإجزاء، ولذا قال ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. ثم قال حكاه الترمذي إجماعا، هذا فيه الاستدلال بدليل الإجماع، والإمام الترمذي من الأئمة الذين ضبطوا أقوال من سبقهم من الفقهاء، فحكايته للإجماع مقبولة. ثم أورد حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. هذا فيه دلالة على أن الصبي وهو غير البالغ يصح حجه. وهل فيه دلالة على مسألة غير المميز؟ نقول نعم، فإنه قال هنا صبيا مما يشمل غير المميز، ولأنه قال امرأة رفعت، والأصل في من يرفع أن يكون ممن لم يميز بعد. قال وعنه، يعني عن ابن عباس، أيضا مرفوعا أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، فيه دلالة على صحة حج الصبي لأنه وصف فعله بأنه حج. والمصطلحات الشرعية تحمل على الصحيح، ولذا قال أيما صبي حج، وفيه دلالة على أن حج الصبي لا يجزئ، وأن البلوغ شرط للإجزاء، ولذا قال فعليه، أي فيجب عليه حجة أخرى، ومثله في المملوك. قال فإن بلغ الصغير قبل الوقوف أو بعده، فحينئذ لا يخلو من حالين: إن عاد فوقف في وقت الوقوف عرفة، وهو ما بين فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد في مذهب أحمد، وعند الجمهور من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد، ومذهب أحمد أرجح لحديث من وقف، قال من صلى صلاتنا هذه كان معنا في بجمع، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وقال أما إذا بلغ بعد وقوفه بعرفة، غادر إلى المزدلفة فبلغ، فعاد مرة أخرى فوقف بالليل في مزدلفة، فحينئذ يجزئه هذا الوقوف، لأنه وقوف حال اتصافه بوصف التكليف فأجزأه. قال لأنهما أي الصغير والرقيق أتيا بالنسك حال الكمال أي حال بلوغهما أو تحررهما. قال الإمام أحمد قال ابن عباس إذا أعتق العبد بعرفة أو إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع يعني بالمزدلفة لم يجز عنه. لماذا؟ لأنه لم يقف في عرفة وقد وجدت فيه الشروط إلا أن يعود إلى عرفة. قال ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. المفرد والقارن إذا جاءوا قبل يوم عرفة ذهبوا إلى البيت فطافوا طواف القدوم المستحب ثم سعوا سعي الحج الواجب ولا يجب عليهم سعي آخر. من هم؟ المفرد والقارن. فإذا جاء المملوك أو الصغير فطاف وسعى ثم وقف بعرفة قالوا هذا الحج لا يجزي، وأعتق أو بلغ الصبي قالوا لا يجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأنه قد فعل ركنا من أركان الحج هو السعي قبل بلوغه فلم يجزئه. قال لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده، لا يمكن أن نقول له ائت بسعي آخر ولا تكراره، بخلاف الوقوف بعرفة فإنه يمكن أن يرجع فيتداركه. قال فإن عتق بجمع يعني بعد أن ذهب من عرفة ولم يعد إلى عرفة لم يجزي عنه. قال إيش؟ بخلاف الوقوف فإن الوقوف استدامته مشروعة ولا قدر له محدود. قال وكذا، هذا بالنسبة للحج. أما في العمرة قال تجزي العمرة إن بلغ الصبي أو عتق المملوك قبل طواف العمرة، فإن كان قد عتق أو بلغ قبل الوقوف أجزأه عن عمرة الإسلام، وإن كان لم يبلغ أو يعتق إلا بعد ذلك بعد الطواف فحينئذ لا تكفي هذه العمرة عن عمرة الإسلام، لأنه لا بد أن يكون حال الطواف وهو ركن العمرة ممن يصح أو ممن تجزئه عمرته. ثم ذكر المؤلف الشرط الخامس الاستطاعة. قال المؤلف العمل، قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، أكثر أهل العلم يرون أن هذه اللفظة حكاية للإجماع. أما الاستطاعة فهي شرط بلا إشكال، ودليلها قوله تعالى من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن وقع الخلاف في الاستطاعة ما هي، وللعلماء ثلاثة أقوال. قال الإمام أبو حنيفة الاستطاعة هي الاستطاعة المالية والبدنية، وقال الإمام مالك المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية البدنية. قال الإمام مالك المراد بالاستطاعة الاستطاعة البدنية، وقال أحمد والشافعي المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية. ولذلك عندهم من كان عنده مال لكنه يعجز ببدنه فإنه يستنيب من يحج عنه. أما من لم يكن عنده مال فإنه يسقط عنه. ولذلك فسر المؤلف المال بأنه ملك الزاد والراحلة، الزاد ما يتزود به من أنواع المطعومات، والراحلة أي المركوب من الدواب ومثله الآلات الحديثة تصلح لمثله، أن يركب تلك الدابة من يكون مماثلا له، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، إذا كان عنده مال نقدي يستطيع به شراء الزاد والراحلة فحينئذ يجب عليه. قال ابن عباس عن أنس قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحل. هذا من أدلة الجمهور، ولكن الحديث فيه ضعف. عن ابن عباس مثله رواه ابن ماجه، وقال عكرمها الاستطاعة الصحة، وقال الضحاك إن كان شابا فليواجر نفسه بأكله وعقبته، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، أي ملك نقودا أو مالا يتمكن به من شراء الزاد والراحلة سواء كان من النقود أو من العروض. وهذه قاعدة فقهية، أن من ملك ثمن شيء عد مالكا له في الشرع، وقال بشرط كونه، أي بشرط هذا المال الزائد يكون فاضلا أي زائدا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، فهذه حوائج أصلية، هذه حوائج أصلية. وإذا تعارض واجب شرعي مع الحوائج الأصلية قدمنا الحوائج الأصلية. قال عكرمة الاستطاعة الصحة، كأنه رأى مذهب الإمام مالك من أن الاستطاعة يراد بها الاستطاعة البدنية. ولذلك قال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته. قال بشرط كونه، أي كون هذا الزائد فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. وهذه قاعدة فقهية، أن الحوائج الأصلية لا يتعلق بها الواجب المالي. لو كان عندك وجبت صدقة الفطر ولم يكن عندك إلا حوائجك الأصلية، فحينئذ يسقط عنك وجوب صدقة الفطر، ومثله في باب الحج. قال ويشترط في الزاد والراحلة أن يكون فاضلا عن مؤنته عما يحتاج إليه في تمونه، في مأكله ومشربه ومسكنه ومركبه ومؤونة عياله على الدوام. ما المراد بالدوام؟ عام. ها؟ استمرار خطأ. عام ها؟ خطأ. لمدة عام. لمدة سنة. لمدة ثقيل على الدوام لمدة سنة. لماذا اشترطنا أو لماذا لم نعتبر هذا المال الفائض غير الفائض عن حاجته؟ نقول بالقياس، قياس باب الحج على باب النفقات، فإن العبد يجب عليه أن ينفق على قريبه الفقير، فهكذا ما يتعلق بالمؤنة، بالتالي تستثنى من معيار وجوب الحج هنا. قال لأنها يعني المؤنة نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت على الحج، ويؤخذ من هذا تقديم حقوق الآدميين على حقوق الله، تقديم حقوق الآدميين على حقوق الله، لأنها مبنية، حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. وقد ورد في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وذكر في الروضة والكافي أنه لا يشترط له أن يكون مالكا لنفقتهم لمدة سنة، وإنما يشترط أن يكون مالكا لنفقة تكفيهم إلى أن يعود إليهم من الحج. قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. هذه مسألة وجوب الحج، هل هو على الفور أو يجوز فيه التراخي؟ والجمهور على أن الحج على الفور، قالوا لأنه مقتضى الأوامر، فالأوامر تقتضي الفور، ولأن العبد لا يدري ما يعرض له مما قد يشغله عن أداء هذا الواجب. وذهب الإمام الشافعي إلى أن وجوب الحج على التراخي، استدل على ذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج من سنة 90 إلى سنة كم؟ 10. كم بين حجه ووفاته؟ 6 سنين. ها؟ خطأ. متى انتهى من الحج؟ 13 ذو الحجة. ومتى توفي؟ كم يصير؟ أنت عد 13 إلى 13 محرم، إلى 13 صفر، إلى 12 ثلاثة أشهر. قالوا لما أخر الحج من سنة 90 إلى سنة 10 دل على أن وجوب الحج ليس على الفور وإنما على التراخي. لكن هذا الحديث فيه ليس فيه دلالة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخره لحكمة شرعية. هي ما هي؟ أولا ألا يجتمع في البيت حج النبي صلى الله عليه وسلم مع حج أحد من المشركين، ومن أجل أن يتوحد مصدر العلم والفتوى. وهناك معنى ثالث هو تمكن أهل الإسلام من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو حج سنة 9 ما وفد إليه الناس، بالتالي الاستدلال بهذا الخبر فيه ما فيه. ماذا يترتب على قولنا بأن الحج يجب على الفور؟ أولا أن الحاج يأثم إذا أخر الحج بلا عذر. ما الدليل على أن وجوب الحج على الفور؟ هناك عدد من الوجوب من الأدلة. الدليل الأول أن الحج مأمور به، والأصل في الأوامر أن تكون إيش؟ على الفور. ويدل عليه حديث ابن عباس تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ثم أجاب عن عذر، أجاب عن دليل المخالف فقال: وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحو ذلك. ثم ذكر المؤلف شرطا من شروط الاعتبار، ألا وهو أمن الطريق. فعند عدم أمن الطريق، أمن الطريق هل هو شرط وجوب أو شرط صحة أو شرط إجزاء؟ ايش تقولون؟ تعين. تعين. طيب هل هو شرط إجزاء لو حج مع وجود الخوف في الطريق يجزيه عن حجة الإسلام ولا ما يجزيه؟ يجزيه. إذن ليس هذا شرط إجزاء. طيب هل هو شرط صحة لو حج مع خوف السبيل يصح حجه ولا ما يصح؟ يصح. هل هو شرط وجوب؟ أمن الطريق شرط وجوب، يقول يجب لكنه يتعلق في الذمة. ثم ورد المؤلف حديث: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله. وجه الاستدلال أخذ من أن من كان في محل غير آمن فإنه إن من كان في طريق غير آمن لم يجب عليه الحج. قال المؤلف: فإن عجز عن السعي. المراد بالسعي هنا ما هو؟ ها؟ السعي إلى الحج، الذهاب للحج. فإن عجز عن السعي لعذر ككبر 90-100 سنة فعجز عن الحج، أو عجز لمرض لا يرجى برؤه، فحينئذ يلزمه أن يقيم نائبا حرا يحج ويعتمر عنه. وقوله: ولو امرأة، لوجود الخلاف. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. فهذا فيه إقام جواز أو دخول النيابة في أعمال في الحج وأعماله، وفيه أن العاجز يجوز أن يستنيب عنه. قال في الشرح: لا نعلم فيه مخالفا، أي أن هذا من الواجبات، أي أن هذا محل إجماع. قال: فعكسه أولى. قال: فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل، يجوز أن تأتي المرأة نائبة عن الرجل. فإذا جازت نيابة المرأة عن الرجل فمن باب أولى أن تجوز نيابة المرأة، نيابة الرجل عن المرأة. نعم. وقوله هنا لزمه، هذا دليل على الوجوب، أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. قوله من بلده، أي يجب على العاجز أن يقيم نائبا من بلد العاجز. وفي المذهب أنه لا يصح أن يوكل من كان قريبا من مكة، ولكن الأظهر من قول أهل العلم أنه تجوز النيابة فيه. وقوله من بلده، لماذا أوجبوا عليه أن يقيم النائب من بدنه من بلده؟ قالوا: ليتوافق حجه مع حجه، فيكون سجوده قريبا من سجوده نحو ذلك. قال ويجزئه ذلك، أي أن حج النائب يجزي المنوب عنه ما لم يزل العذر، فإذا زال العذر فحينئذ لا تجزئ حجة النائب عن حجة الأصيل. إذا لم يحرم النائب، مثال ذلك مريض عاجز عن الحج، فإذا وكل من يقوم بالحج عنه فالأصل أن يبقى في إحرامه إلى أن يتم المناسك. لو قدر أنه نوبه فلم يقبل النيابة، حينئذ لا يلزمه شيء. لو قبلها بعد ذلك نقول نعامله بحسب وقت التزامه معه. قال ما لم يزل العذر قبل إحرام النائب، فإذا أحرم النائب بالحج فحينئذ وشفي المنوب عنه فحينئذ لا تجزئه. قال فلو مات، أي لو قدر أن شخصا وجب عليه الحج أو العمرة وكان وجوبه بواسطة أخرى مثل فلو مات، أي من لزمه الحج والعمرة سواء كان لزومه على جهة الابتداء أو على جهة النذر أو على جهة كفارة الجماع، فلو مات النائب ولا المنوب عنه؟ المنوب عنه. فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. ثم قال ولا يصح قبل هذا، قال لأن القضاء يكون بصفة الأداء، هذه قاعدة فقهية تتعلق بالقضاء، والشيء القضاء يحاكي الأداء. وأورد عليه حديث ابن عباس في المرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته، أي تسدد الدين، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فيه استعمال القياس باحث الأصول. قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره. الأعمال الشرعية في باب النيابة على أعمال، هنا على أنواع، هناك ما لا يقبل النيابة مثل إيش؟ الصلاة. وهناك أعمال تقبل النيابة على جهة جزئية لا كلية، منه ما ورد في حديث ابن عباس إذن عندنا قال يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فهذا من الأعمال التي تدخلها النيابة، بالتالي يمكن أن يقوم النائب مقام من أنابه. لكن لو قدر أن النائب مات قبل عمل المناسك ولم يحج وكان غنيا، فإننا نأخذ من ماله ونقيم من يحج عنه. قال: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. إذن هذا العمل في أعمال النيابة، ومن صفة الحج في أعمال النيابة أنه لا بد أن يكون الإنسان قد قام بهذا العمل سابقا. مثلا الصدقة لا يشترط في هذا الأمر. إذن عندنا الصلاة لا تدخلها نيابة، وعندنا الحج تدخله النيابة بشرط أن يكون النائب قد قام بمثل ذلك الفعل. وهناك أعمال لا أعمال تدخلها النيابة ولا يشترط فيها أن يكون المنوب عنه قد قام أو النائب قد قام بذلك العمل، مثل الصدقة. لو قدر أن الإنسان حج عن غيره وهو لم يحج قبل ذلك، الجمهور يقولون تكون له ولا تكون من وكله. استدل المؤلف لهذا الحكم بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، يعني أولا، ثم حج عن شبرمة. هذا الخبر اختلف فيه الرواة، فطائفة جعلوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة قد جعلوه من فعل ابن عباس. والرجل وهو شبرمة واحد، ولا يمكن أن تقع الحادثة مرتين مع اتحاد الاسم شبرمة. ولذا فإن الأظهر إيش؟ أنها واقعة واحدة، وبالتالي نرجح مرة نقلت أنها من فعل ابن عباس ومرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رجحنا وجدنا أن الأرجح هو أنه من فعل ابن عباس. وفيه الاعتراض على من فعل فعلا مخالفا لهدي الشرع، وفيه تقديم الإنسان نفسه على غيره في الأعمال، وفيه وجوب ذلك إذا لم يكن قد حج قبل هذا. إذن الخلاف الآن بين العلماء في هذه المسألة. الشافعي وأحمد يقولون لا يصح لإنسان أن يحج عن غيره حتى يكون قد حج قبل ذلك عن نفسه، ومالك وأبو حنيفة يقولون يصح للإنسان أن يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه. والجمهور استدلوا بحديث شبرمة هذا، والآخر قدحوا في إسناده، والصواب وجوب تقديم الإنسان لحج نفسه على حج غيره. قال المؤلف: وتزيد المرأة شرطا سادسا من شروط إيش؟ ها، أرفع الصوت. وجوب شروط وجوب الحج، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. أبو حنيفة وأحمد يقولون المرأة لا تخرج للحج إلا مع محرم، وأجاز مالك والشافعي أن تخرج مع رفقة مأمونة أو نساء ثقات. أيهما أسهل؟ يلا، ها، أي القولين أسهل؟ إيش المجموعة اللي تقول تحج بدون محرم كذا؟ لا، غلط. الأسهل مع الذين يقولون لا تحج إلا مع محرم. كيف؟ لأن من يقول لا تحج إلا مع محرم يقول لم يجب عليها الحج ويكون لها أجر الحج، فلا أسهل عليها أن تجلس ولا يجب عليها. وأولئك قالوا يجب عليها، فحينئذ أوجبوا عليها أن تخرج للحج. فأيهما أصحاب الذي أوجب أو الذي قال لم يجب؟ ها؟ الذي قال بأنه لا يشترط المحرم، هذا قوله أصعب وأشد، أليس كذلك؟ طيب، قال وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. قال أحمد المحرم من السبيل، لحديث ابن عباس كأن أحمد يقول هذا هو تابع لشرط الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، لحديث ابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع محرم، لم يذكر مسافة. وقوله امرأة نكرة في سياق النهي، فتشمل الصغيرة والكبيرة، وتشمل من وجدت رفقة مأمونة ومن وجدت نساء ثقات، فكلمة امرأة عامة. إلا مع محرم، إلا استثناء، كأنه قال إلا أنه يجوز لها أن تسافر مع محرم، ولا يدخل عليها رجل، لا يدخل، هذا للنهي والنهي للتحريم، ولا تسافر للتحريم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. طيب، من أين الشاهد؟ من أين أخذنا وجوب المحرم؟ من قوله لا تسافر، لأن النهي عن الشيء يدل على منعه ويدل على وجوب نقيضه. طيب، ورد تكملة لهذا الخبر، وفيه أن رجلا قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك. وقوله هنا لا تسافر لم يذكر مقدار السفر، فعند أبي حنيفة السفر 3 أيام، وعند الجمهور يومان، هناك قول ثالث أنه يوم، مسافة 40 كيلا. طيب، قوله زوجا مكلفا، ما معنى كلمة مكلف؟ عاقل بالغ، عاقل بالغ، المجنون لا يكون محرما، ما يحصل بالفائدة، ومثله الصغير. قال ويشترط أيضا في وجوب الحج على المرأة أن تقدر على أجرة المحرم وعلى الزاد والراحلة لها وله، لأن هذا من الاستطاعة على ما تقدم. فإن حجت بلا محرم حرم، لأنها خالفت النهي، والنهي يدل على التحريم، لكنه يجزئ. كيف أجزاءها وهي قد ارتكبت النهي؟ نقول هنا فعل السفر مغاير لفعل الحج، ما قال لا تحج إلا مع ذي محرم، وإنما قال لا تسافر، والسفر هو الانتقال، هذا فعل مغاير لأفعال الحج، الوقوف والرمي والمبيت والطواف، هذه أفعال الحج. وإذا كان النهي عن فعل خارج عن العبادة فإنه لا يدل على فسادها. مثال ذلك، لو توضأ بالمغصوب يفسد وضوءه لما يفسد؟ نقول هذا على نوعين، لو كان الإناء مغصوبا لم يفسد وضوءه، لماذا؟ لأنه لا يتوضأ بالمغصوب، لأن الماء غير مغصوب، واستعمال المغصوب فعل مغاير. لكن لو كان الماء مغصوبا فحينئذ لا يجوز له أن يتوضأ به، ولو توضأ لم يصح وضوءه، لأنه يستعمل المغصوب استعمالا محرما بذات فعله للعبادة أو الواجب. قال وأجزاءها حجها، ثم قال كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين. هنا كمن هذا قياس، حج وترك حقا مثل نفقة ولا دين يلزمه من نحو دين، فإنه يصح حجه ويجزئه مع إثمه. إذن أين الأصل؟ من حج وترك حقا يلزمه. أين الفرع؟ المرأة الحاجة بدون محرم، الحكم يجزئ مع الإثم. الجامع أنه قارن حجه محرم خارج عن ذاته. قال وإن مات المحرم في الطريق، مضت في حجها، لما خرجت مع محرمها مات المحرم في الطريق، يقول تكمل الحج لا تعود. لماذا؟ لأن أول سفرها خرجت بمحرم فجاز لها استتمامه، ولأنه إذا ضاق الأمر اتسع. فلما مات المحرم في الطريق، لأن هي بين خيارين، ما أن ترجع وهذا سفر فسترجع بدون محرم، وإما أن تواصل وهو سفر بدون محرم، فكلاهما سفر بدون محرم، لكن المضي فيه إدراك للحج بخلاف العودة مرة أخرى. تريدون أن نأخذ الباب الآخر لنصفه؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الإحرام، وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. بركة. ما هو الإحرام؟ الإحرام الجزم بالدخول في النسك، جزم القلب بالدخول في النسك، وليس الإحرام لبس أو ترك المخيط ولبس ملابس غير مخيطة من الرداء والإزار، هذا ليس الإحرام. الإحرام أن يجزم بقلبه أنه سيدخل الآن في النسك بحيث يجتنب محظورات الإحرام، هذا المراد بالإحرام، وهو المراد بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج أي أحرم. قال وهو أي الإحرام واجب من الميقات. المراد بالميقات المواطن التي قدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإحرام منها. ما هو الدليل على الوجوب؟ الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، فالتوقيت هذا يدل على وجوبه، ثم قال في الحديث هن لأهلهن، أي هو توقيت لأهل البلدان التي ربطت هذه المواقيت بها. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام، فهذا فيه دلالة على تعين الميقات لأن يكون الإحرام منه. ثم ذكر المواقيت، فميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ما رأيكم في قوله وبينها وبين المدينة 700 أو 600؟ ماشي، ما قدر أن المدينة بتتسع حتى يكون ذو الحليفة في أطرافها ولا يكون بينهم مسافة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. الميقات الثاني ميقات أهل الشام ومصر، الجحفة، قرية خربت قرب رابغ، بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6. من أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. الميقات الثالث ميقات أهل اليمن يلملم، وبينه وبين مكة 2 ليلة. وميقات أهل نجد قرن، على 1 وليلة من مكة. المواقيت أودية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الليلة آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة في حجة. وهذه المواقيت مرة تبعد عن مكة ومرة تقرب، والوادي كله ميقات، أوله وأوسطه وآخره، لأنه يدخل في الخبر. ثم ذكر حكم من منزله دون المواقيت، فإن ميقاته يكون من منزله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دون ذلك فمهله أن يرفع صوته بالإحرام والإهلال من أهله. قال: حتى أهل مكة يهلون منها. هذا فيه دلالة على توقيت المواقيت الخمسة، فيه دلالة على أن من كان بين مكة والميقات فإنه يحرم من بيته، فيه دلالة على أن أهل مكة يحرمون من بيوتهم، وقد قال الظاهرية بذلك في الحج والعمرة، والجمهور يقولون هذا في الحج فقط، الإحرام من البيت لأهل مكة هذا في الحج فقط، وأما العمرة فيحرمون من أدنى الحل. ما دليلكم؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم، فالأمر يدل على الوجوب وتعلق الصحة بذلك، أو تعلق الوجوب بذلك. طيب، يبقى عندنا من لم يمر بميقات، فإنه يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت منه. ما دليلكم؟ قالوا: لقول عمر، انظروا حذوها من طريقكم. هذا فيه دلالة على أن من لم يمر بالمواقيت يحرم إذا حاذ المواقيت. طيب، عندنا قال: من لم يحاذ ميقاتا. أولا، ما هي المحاذات؟ المحاذات أن يكون بين الإنسان وبين مكة مسافة تماثل ما يكون بين الميقات ومكة، وبذلك نعلم خطأ أولئك الذين يضعون خطا مستقيما بين الميقات والميقات، هذا ليست محاذاة، لأن لو كان الأمر كذلك لكان المحاذي أقرب إلى مكة ممن في الميقات، ما نضع خط مستقيم وإنما نضع خط دائري مركزه مكة ودائرته الميقات. قال: من لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، لأنه أقل المواقيت من أين أخذه؟ لأن الأصل عدم وجوب، عدم الوجوب وجواز البقاء على الحل، هذا هو الأصل إلا إذا تيقن الميقات. فقال بأن نحمله على أقل الواجب أخذا من قاعدة الأصل براءة الذمة. وقال طائفة بأنه لا يخلو أحد من محاذاة، لا يخلو أحد من محاذاة، لأنك إذا لابد أن تمر بجواري أو بقرب أحد المواقيت. قال في الشرح أجمع على هذه الأربعة السابقة ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها. يبقى عندنا ميقات خامس وهو ذات عرق، ميقات أهل الشرق في قول الأكثر. قال ابن عبد البر أجمع على أن إحرام العراق من ذات عرق إحرام من الميقات. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وروى أبو داود والنسائي أن عمر هو الذي وقت ذلك، رواه البخاري. وحينئذ نقول الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها وخفي ذلك عن بعض الصحابة وعن عمر، فأخذ عمر من المحاذاة أن ذات عرق ميقات لأهل العراق، فوافق اجتهاد عمر النص كما وقع ذلك في عدد من الوقائع. قال وهي قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة. وعرق هو الجبل المشرف على العقيق، العقيق نوع من أنواع الجبال يكون فيها نوع من أنواع الحصى، له خاصية أو مزية بياض ونحوه. وبعضهم كان يحرم من العقيق، فابن عبد البر يقول ذات عرق أحوط لأنها أبعد. قال ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون، لأن الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، والمجنون لا تتمحض له نية صحيحة. وهكذا لا ينعقد الإحرام مع الإغماء، لأن المغمى عليه لا تتمحض له نية، ومثله السكران، ومثله النائم. قال المؤلف وإذا انعقد الإحرام يعني لغير هؤلاء وجب إكمال النسك، ولا يبطل الإحرام إلا بالردة، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. عملك اسم جنس مضاف إلى معرفة الكاف الضمير، فيفيد العموم، لأن أسماء الأجناس إذا أضيفت إلى معارف أفادت العموم، فمن ذلك الحج. لكن يفسد بالوط. ما الفرق بين البطلان والفساد؟ البطلان لا يلزم الإتمام، والفساد يلزم الإتمام ويجب القضاء. لكن يفسد الإحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. ونقل المؤلف عن ابن المنذر الإجماع، قال أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، المحظورات الأخرى لا تفسد الحج إلا الجماع. والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف، فيكون إجماعا سكوتيا. ولا نقول هذا قول صحابي، لأن ابن عباس مفتي الصحابة، وفتاواه في الحج تشتهر في الأمة، ولما لم يعرف له مخالف كان ذلك إجماعا سكوتيا. قال: ولا يبطل، أي لا يبطل الإحرام بالجماع، بل يلزمه إتمامه والقضاء، أي يلزم المحرم إتمام النسك بعد الجماع فيه، ويلزمه القضاء بأن يؤدي عمرة أو حجا آخر. قد روي ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر وعلي وأبو هريرة وابن عباس، فهذا إجماع من الصحابة على فساد حج المجامع، وأنه لا يبطل، وأنه يلزمه إكماله، وأنه يجب عليه القضاء، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فكلمة الحج هنا معرفة بأل الجنسية فتكون عامة، فتشمل الحج الصحيح وتشمل الحج الفاسد، فيجب إتمامه ولو وقع فيه جماع. قال: ويقضي من قابل. ما دليلكم على القضاء؟ اتفاق العلماء، الإجماع. ولذا قال في الشرح: لا نعلم فيه مخالفا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، أو ينوي الإفراد أو القران. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فإن أحرم به ثم بها لم يصح. ومن أحرم وأطلق صح، وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغوا، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قول المؤلف: ويخير من أراد الإحرام بين الأنساك الثلاثة، التمتع والقران والفراد والإفراد. ما دليل التخيير؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على أنساكهم، ومنهم من نسك الأنساك الثلاثة. وقال المؤلف: التمتع أفضل، وهذا مذهب أحمد، أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة. ما دليله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت. وذهب الإمام مالك إلى أن الإفراد أفضل، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن القران أفضل، والخلاف إنما هو في الأفضلية. ثم عرف الأنساك الثلاثة، أتى بالدليل على جواز الأنساك الثلاثة، دليلان: أحدهما الإجماع كما نقله صاحب الشرح. قد يقول قائل: أثر عن ابن عباس أن المفرد والقارن يحول نسكه إلى التمتع، فكيف يكون إجماعا؟ يقول ابن عباس: لا يمنع من القران والإفراد لمن فاته الطواف والسعي قبل يوم عرفة، فالذي يأتي إلى عرفة مباشرة يجيز ابن عباس له الإفراد، فهم لا يمنعون من الإفراد مطلقا، وإنما يقولون هو خاص بمن لم يتمكن من الوصول للبيت قبل يوم عرفة. التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذي القعدة وذو الحجة، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. ولا يشترط في التمتع أن يكون الحاج ناويا للتمتع. إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج في نفس السنة كان متمتعا، نوى التمتع أو لم ينوي التمتع. ولا يشترط في التمتع أن يكون الحج والعمرة عن شخص واحد، لو اعتمر عن غيره وحج عن نفسه في نفس السنة كان متمتعا. ولا يشترط على الصحيح عدم السفر بينهما، فلو سافر يجي ويعتمر ويروح للمدينة ثم يعود للحج يقول هذا متمتع لأنه لم يرجع إلى بلده. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ من العمرة وأقام بمكة وحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إن وجد، وإلا وجب عليه صيام 10 أيام. النوع الثاني من أنواع النسك الإفراد، وهو أن يأتي بحج وحده. المؤلف قال: ويأتي بعد فراغه بعمرة، ولا يشترط هذا في الإفراد. من حج بحج واحد فقط فإنه يعد مفردا ولو لم يكن معه عمرة بعده. وأما القران فهو حج وعمرة بنسك واحد وعمل واحد، فقال: أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها فيجعل سعيه عن الحج والعمرة. إذن ما الفرق بينهم؟ الفرق بين المفرد والقارن في شيئين: الأول أن المفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي، والثاني في الأجر، فالمفرد له أجر حج فقط والقارن له أجر حج وعمرة. وفي شيء ثالث في النية، فالمفرد ينوي حجا فقط والقارن ينوي حجا وعمرة. والمفرد والقارن قد يطوفون قبل يوم عرفة طواف القدوم المستحب فيسعون سعي الحج ولا يجب عليهم سعي آخر، وقد لا يطوفون إلا بعد يوم عرفة طواف الإفاضة ثم يسعون سعي الحج. أما المتمتع فعليه سعيان، والفرق بينه وبينهم أنه يطوف للعمرة طوافا مغايرا لطواف الحج، وطواف العمرة قبل يوم عرفة. وكذلك يفارق المتمتع القارن بأنه يسعى سعيين، أحدهما للعمرة والثاني للحج، والثالث أن المتمتع لا يشرع في حقه طواف القدوم، بينما القارن والمفرد يستحب لهم، والمتمتع يجب عليه الهدي إلا إذا كان من أهل مكة، فإنهم إذا تمتعوا لم يجب عليهم الهدي. قال جابر: لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت، أي أمرهم بقلب النسك من الإفراد إلى التمتع. حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. المفرد والقارن إذا جاءوا إلى مكة طافوا طواف القدوم وسعوا سعي الحج ولا يقصرون ويبقون على إحرامهم. والمتمتع إذا قدم إلى مكة طاف وسعى وقصر ثم تحلل. قال وأقيموا حلالا لأنه متمتعون حتى إذا كان يوم التروية وهي اليوم الثامن فأهلوا بالحج أي أحرموا بالحج. واجعلوا الذي قدمتم بها متعة أي حج التمتع. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمرتكم به. فالصحابة في تلك السنة أمروا به لأنهم في الجاهلية كانوا يرون قلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع حراما، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد في نفوسهم جواز هذا الفعل. والوجوب خاص بالصحابة كما تقدم. قال فإن أحرم به يعني بالحج مفردا ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا، بل يكمل على إفراده. لماذا؟ لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة ويبقى على إحرامه بالحج، إلا أن يكون من أهل الأعذار كمن عجز عن الطواف بالبيت وهو متمتع. والقول الثاني يقول بجواز قلب النسك من الإفراد إلى القران لاشتماله على ثواب حج وعمرة، ولعله أظهر. قال ومن أحرم وأطلق، قال أحرمت ولم يذكر اسم النسك صح ذلك وجاز له أن يجعله على أي الأنواع. وما عمل مما يتعلق بأحد الأنساك فله لا يعتبر. ويدل ومثله من علق إحرامه بإحرام غيره، فقد ورد عن علي أنه أهل قال بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والسنة أن يعين النسك في التلبية لقول عائشة فمنا من أهل بعمرة هذا متمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة هذا قارن، ومنا من أهل بحج هذا مفرد، فهذا السنة تعيين النسك. قال ومن السنة أن يشترط، والمراد بالاشتراط أن يستثني أن له الحق في فسخ الإحرام متى جاءه ما يعرض، متى عرض له ما يمنعه من الحج، وحينئذ يجوز له التحلل بدون ذبح دم. الاشتراط وحله والانتفاع به مذهب أحمد والشافعي دون مالك وأبي حنيفة. مالك وأبو حنيفة يقولون لا ينفع، وأحمد والشافعي يقولون ينفع، ولعل قولهم أرجح لحديث جابر لحديث ضباعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، وهو حديث صحيح. ومالك وأبو حنيفة قالوا هذا الخبر يخالف القياس، لأن القياس أن من دخل في النسك وجب عليه إكماله، والصواب تقديم خبر الواحد على القياس، على أن هذه المسألة فيها قياس أعلى وهو اعتبار الشروط، فقياس ذلك أولى وأعلى. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، اللهم يسر للحجيج حجهم وتقبل منهم، اللهم اغفر للمسلمين جميعا.